بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الجزء السابق من الحديث عن المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية، نتناول في هذا الجزء بفضل الله وعونه ومشيئته الجزء السادس، وهو المسيرة القرآنية وقيم التزكية الأخلاقية. وقلنا هذا كله ترتيب مرتبط بما ورد في القرآن الكريم، ومرتبط كذلك بكيفية بناء الشخصية السوية. فالقيم الروحية هي الأساس الذي تقوم عليه شخصية المسلم الأخلاقية، لأن الروح المهذبة، الروح الراقية، الروح المتصلة بالله تعالى، هذه الروح هي التي تثمر فيها الأخلاق الطيبة وتتنزه عن كل الرذائل. بالإضافة إلى أن السلوك الروحي نفسه يحتاج إلى تهذيب أخلاقي، ولذلك هناك تلازم بينهما، فكلاهما يحتاج الآخر. السلوك الروحي يمد الأخلاق بالكثير من المعاني، وكذلك السلوك الروحي لا يمكن أن يكون في الإنسان ولا يمكن أن يتم التواصل مع الله عبر القيم المختلفة التي ذكرناها إلا من خلال السلوك الروحي. ولهذا الله تعالى في القرآن الكريم يقرن بينهما، وهكذا نجد في كلام قائدي المسيرة القرآنية اقتران كبير بينهما. في كل محل يذكران فيه القيم الروحية يذكران كذلك نتائجها الأخلاقية. من الأمثلة على ذلك في القرآن الكريم، وهو كمثال، يعني سورة الفاتحة نقرأها دائما. الله تعالى عندما يقرأ الله تعالى عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه كلها طبعا لها علاقة بالمعرفة بالله، ولها علاقة في تثبيت تعظيم الله وفي محبة الله وفي التوكل على الله وفي الثقة في الله وفي كل المعاني التي ذكرناها في قيم السلوك الروحي. طبعا هذه الآيات الكريمة تثمر هذه المعاني الروحية، وفي نفس الوقت تثمر الأخلاق الطيبة، لأن الإنسان الذي يعرف ربه، الله تعالى عندما وصف نفسه بكونه رحمانا رحيما، هذا الوصف دليل على كونه وصف جميل ووصف كمال وليس وصف نقص. ولذلك طبعا في الإنسان، كل إنسان فيه شوق وعشق للكمال، ولذلك يتصف به بحدود الطاقة البشرية، لأنه عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يشعر بانبهار بتعظيم لله تعالى وبمحبة وشوق لله تعالى لكونه اتصف بهذا الوصف. فهذا يدعوه كذلك إلى أن يقتدي به، إلى أن يسلك هذا السلوك، إلى أن يتبنى هذا الخلق. لأن الأخلاق كما سنرى، الأخلاق هي قناعات، الأخلاق هي قرارات. يعني الكثير من الناس يسلك مثلا، يربي نفسه أو يحاول أن يتعلم مشية الاختيال ويتعب في ذلك لتوهمه أن هذا الاختيال يدل على كمال الشخصية، مثل ما كان يروى في التاريخ أن بني أمية كانوا يعلمون صبيانهم مشية معينة، تلك المشية التي تدل على ذلك السلوك. أو بعضهم يربي في ولده تصعير الخد لتوهمه أن ذلك كمال. أو كما ورد في الحديث، بعضهم كان يعظ أخاه بالحياء، يقول له لا تستحي، يعني أنت الآن حي. فرسول الله صلى الله عليه وآله نهاه عن ذلك وقال له الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء دعه، في الحياء خلق. وبالتالي الأخلاق هي قرارات. الكثير من الناس يتعب ويجاهد نفسه حتى يحصل أخلاقا وهي طبعا تسيء إليه، هي ربما تدعم الكبر، تدعم العجب، تدعم الغرور، تدعم الأمراض النفسية المختلفة. ولذلك الله تعالى عندما يصف نفسه بتلك الأوصاف الجميلة، هو يقرر لنا ويعرفنا أو يعطينا معايير الأخلاق. والآن الحضارة الغربية الإشكال الموجود فيها هذا، يعني أول إشكال هو ما يسمى بالخلق نفسه، وهل هي أخلاق نسبية أم أخلاق مطلقة؟ هم عندهم ما يسمى بالأخلاق النسبية، أخلاق نسبية بحيث تتغير الشخصية بحسب تغير الوضع، حتى الخلق نفسه. فهم يؤمنون مثلا بالعدالة الاجتماعية في مجتمعاتهم، والناس يطالبون ويثورون مظاهرات إذا ما قصر في حق أي مطلب من تلك المطالب، ولكنهم لا يرعبون أمام تنفيذ كل أنواع التسلط والجور والظلم أمام الشعوب الأخرى، بل أحيانا بعض الشعوب تفرح بذلك وترى في ذلك شيئا طبيعيا نتيجة تلك المفاهيم عن الأخلاق وكونها نسبية وليس حقائق مطلقة. بينما نحن عندما نؤمن بأن الله تعالى متصف بتلك الصفات الرحمة، الكرم، العدالة، اللطف، لكل أمهات الأخلاق الكريمة نجدها عند الله سبحانه وتعالى، فنعرف أن كل هذه المعاني هي معاني ثابتة ليست نسبية، معاني مطلقة، معاني تدل على الكمال، وأن الكامل هو الذي يتصف بها وفي كل الأحوال. يعني الحكمة وكل هذه الصفات طبعا لها تجليات مختلفة في الجوانب المختلفة. هكذا في القرآن الكريم نجد دائما ارتباط الأخلاق بالقيم الروحية. من الأمثلة على ذلك الآيات الواردة في سورة الفرقان في وصف عباد الرحمن، وهذه الآيات لها شرح أو لها دروس خاصة بها قام السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بإلقائها، وهي مهمة جدا وسنراها إن شاء الله في خلال هذه السلسلة. الله تعالى يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، أولا وصفهم بعباد الرحمن أي هؤلاء متخلقين بأخلاق الرحمن، فيهم الرحمة فيهم اللطف. طبعا عندما نقول الرحمة هذا يدل على أخلاق كثيرة جدا، الرحمة هي وصف جامع كثير جدا من الأخلاق. الرحمة تعني التسامح، تعني اللطف، تعني التكافل، تعني الإلف، تعني أن هذا الشخص يحب الخير لغيره، علاقته بغيره ليس فقط علاقة مصالح وإنما هي علاقة رحمة. وطبعا الأخلاق في الحقيقة هي علاقة مع الآخرين، وهو علاقته مع الآخرين بهذه العلاقة. وعباد الرحمن الذين الله تعالى وصفه، يعني كأن عبوديتهم للرحمن جعلتهم بهذه الأوصاف، الذين يمشون على الأرض هونا تواضعون، وهذا شيء أساسي، لأن أكبر الأخلاق سيئة هي الكبر والاستعلاء والعجب والغرور، الذي يمشي على الأرض وكأنه يضرب عليها بتثاقل وبشدة، ويمشي مختالا فخورا. ثم قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وهذا يدل على أن لهم الحلم ولهم العفو ولهم الصبر ولا يبادرون السيئة بالسيئة. ثم قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إذن هنا نجد امتزاج القيم الروحية مع القيم الأخلاقية. فيبيت هؤلاء المتواضعين، هؤلاء الذين يحبون السلام، هؤلاء ماذا؟ يبيتون لربهم سجدا وقياما، محبة له وتعظيما له وعبودية له. وبالتالي هنا نجد الآية الكريمة كيف ربط بين كلا النوعين من التزكية الروحية والأخلاقية. هكذا في سائر الأوصاف الله تعالى مثلا يقول والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، طبعا هذه كذلك من الصلة التزكية الروحية، يعني دعاء، أولا دعاء وسيلة من وسائل التزكية، وقولهم اصرف عنا عذاب جهنم دليل على خشيتهم لله، والخشية من مقامات من ثمار التزكية الكبرى، إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم ذكر أخلاقه والذين إذا أنفقوا كيف يتعاملون مع المال، وطبعا هذا من الأخلاق، والله تعالى عندما ذكر هنا المال لم يذكر المال فقط، بل هو ذكر خلق من أخلاقهم وهو الاعتدال، وهذا من أمهات الأخلاق. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وهذا يدخل كما قلنا في العدل، يدخل في الحكمة. الحكمة هي أن نضع الأمور في مواضعها وبالنسبة الخاصة بها، وهكذا الاعتدال، وهو أيضا يدخل في كل خلق، لأن كل خلق وفي الحقيقة حسنة بين سيئتين، بين مثلا إنفاق الكرم هو بين البخل والشح وبين التبذير والإسراف، لذلك تعالى قال لم يسرفوا ولم يقتروا. وهكذا في قوله تعالى بعدها في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هنا التوحيد وإفراد الله تعالى بالدعاء، ثم قال ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهنا هذا خلق وهو أنهم لا يعتدون لا يظلمون. طبعا قتل النفس يشير إلى الكثير من الأخلاق السابقة، قتل النفس هو عبارة عن تتويج لنفس مملوءة بالحقد الحسد الغل الأمراض المختلفة. ولا يزنون والفواحش، يعني هؤلاء الذين لا يدعون مع الله لا يرتكبون هذه الأمور. الله تعالى يقرن بينهما في كثير من المناحي، نجد ارتباط بين جريمة القتل وجريمة والفواحش، ومن يفعل ذلك يلقى أثام. وهكذا في قوله تعالى أيضا في نفس صفات عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. طبعا هذه أخلاق، يعني أنهم لا يعني ألسنتهم لا يستعملوها في الزور في البهتان في الكذب في الغيبة في النميمة، وإذا مروا باللغو مروا كراما مسالمين، لا يخوضون في اللغو لا يخوضون في الأمور التي لا تفيدهم. والذين ثم ذكر صفات روحية والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، هنا التذكير وهنا الخشوع والتسليم لله تعالى، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا دعاء وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذن هذه كلها دلائل على الانسجام والتلازم بين القيم الروحية والقيم الأخلاقية، ولذلك لا يمكن لشخص أن يصل إلى الكمال الأخلاقي دون أن يكون له الكمال الروحي، هذا شرط أساسي، لأن أول من نتخلق معه هو الله. الشخص إذا كان معرضا عن الله، إذا كان الشخص وطبعا الإعراض عن الله دليل على الجحود ودليل على الجور، أن الشخص كيف أن الله تعالى أعطاك هذه النعم وأنت تجحده، كيف نقول أن هذا الإنسان سيشكر غيره؟ يعني كيف تريد أن تشكر الله أن تشكر الناس أو تدعي أنك تتحلى بفضيلة الشكر وأنت تجحد ربك؟ بعض الناس تجده تأتيه هدية بسيطة يشكر صاحبها يشكر الناس ويغفل عن الله، لا نقول أن هذا متخلق. لماذا؟ لأن الخلق ينبغي أن يكون مع الجميع، فكيف الشخص الذي يترك المنعم الأكبر المنعم الأعظم ثم يذهب إلى غيره؟ فهنا طبعا دليل على عدم الخلق. الخلق كما عرفه علماء الأخلاق صفات نفسية راسخة تصدر عنها الأعمال بسهولة وفي كل المحال وفي كل التعلقات، الذي مثل ما فعل بنو إسرائيل يؤدون أو يفون بالأمانة أو يؤدون الأمانة للإسرائيليين ثم يتركون غيرهم، الله تعالى ذمهم على ذلك. ولذلك الذين يتخلقون مع الخلق ويعرضون عن الخالق هؤلاء لم تكمل لهم الأخلاق أو لم يتخلقوا أصلا، أو أن تلك الأخلاق مثل الأخلاق الغربية هي مجرد قشور فقط سرعان ما تزول. يعني في الغرب أحيانا ينقطع التيار الكهربائي فتعود نفوسهم إلى طبيعتها. ولهذا نجد قائداء المسيرة القرآنية يهتمان بهذه الجوانب وربط الأخلاق بالقيم الروحية. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عند حديثه عن علاج العجب والغرور والكبر، فيذكر أن الدور أن التزكية الروحية لها دور في ذلك. يقول الإنسان المؤمن هو يعترف بالنعمة لله بالفضل لله مهما حصل عليه من النعم، فإنما هو يزداد انشدادا إلى الله إحساسا في وجدانه ومشاعره إلى الله، وبالتالي هذا الاعتراف بالجميل وهذا التعظيم لله يجعله يسير وفق ما أمر الله ويتخلق ويتواضع ويحس بالعبودية، وبالتالي يستحيل أن يعجب. طبعا بناء على هذا سنتناول إن شاء الله في هذا الجزء سبعة معان، أولها نبدأ بالحديث عن الأسس التي تقوم عليها الأخلاق في الإسلام وبحسب رؤية المسيرة القرآنية، ثم نتناول بعض الأخلاق يعني في كل جزء نتناول ثم نتناول التنزه عن الاستعلاء وما يرتبط به من العجب والغرور والكبر وما يرتبط بذلك من التنزه أو من التحلي. الأخلاق كلها إما تخلي أو تحلي من التواضع واللين. ثم نتناول ثالثا المسيرة التنزه عن الظلم وما يرتبط به من أنواع العدوان، ثم ما يحل بعد ذلك في النفس بعدها من العدل ومن إعطاء الحقوق ونحوها. ثم نتناول في رابعا التنزه عن الفواحش وما يرتبط بها من أنواع الرذائل والانحرافات والشذوذ، وما يحل في النفس بعدها من العفاف والأدب. ثم في الخامس نتناول التنزه عن الترف وما يرتبط به من التبذير والكسب الحرام، وما يرتبط به بالتنزه عنه من الاعتدال، عن النتيجة للتحلي بالاعتدال والاقتصاد والتوازن. ثم تناول سادسا إن شاء الله حفظ اللسان، المسيرة القرآنية وحفظ اللسان وما يرتبط به من آداب الكلام والمجالات الصحيحة التي يمكن أن يستعمل فيها. ثم نتناول في الأخير سابعا البر والإحسان وما يرتبط بها من التكافل والتعاون ونحوها. والحمد لله رب العالمين.